بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بدأنا بظاهر حكم رفع الثوب قبل دونه من الأرض، فما حكمه يا ها؟ لأنه يحمق في الأرض. أحسنت. قوله وكلامه فيه، إيش معنى وكلامه فيه؟ لكن هو يقول فيه، في بيت الخلاء حكم الكلام فيه الكراهة. الدليل صحيح. طيب احنا اظن فرقنا بين حال قضاء الحاجة والدخول. نعم ايوه احسنت. نفس فرجه بيمينه يا عبد الرحمن، حكمه والدليل. لكن الحديث وهو يبول. نعم. وجهه ممتاز. احسنت يا عبد الرحمن. استقبال النيرين ايش حكمه؟ لا استقبال النيرين مو بالقبلة. ممتاز. عمر اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة والسدباري على أقوال، أرجح الأقوال. أرجح الأقوال والمذهب وهو المذهب. لماذا كان أرجح الأقوال؟ ممتاز أحسنت. فإن قيل يا حسن أن ابن عمر في الاستدبار فقط، قيل أن حديث ابن عمر وارد في الاستدبار فقط وأنتم تجيزون استقبال الاستدبار يعني في البنيان، فالجواب لا، هو البحث الأخير صحيح أنه لا يوجد دليل على التفريق بينهما. حكم لبسه فوق حاجته يا محمد أنه إلا إيش؟ لأمرين. تفضل. الغرض على بدنه صحيح، ولذلك لا يجوز. يعني ومثله